لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع من دليل الطالب، وما زلنا مع شروط البيع، وكنا قد وصلنا إلى الشرط الخامس. الشرط الخامس وهو القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآدق والشارب ولو لقادر على تحصيلهما. نقول المعنى السريع اللغة ثم نبين. قدرة على التسليم أي القدرة على تسليم المبيع، تسليمه الهادي راجع عليه المبيع السلعة، يكون قادر على تسليمها. فلا صح بيع الآبق اللي هو العبد الآبق الذي أبق عن سيده، فهو كده كده خلاص ملاس مع كلام سيده. والشارد الحيوان الذي شرد جري بعيد مش ايه لم يعود ايه في حوزتهم او لم يعودوا قادرين على تحصيل ذلك. عندنا حاجة اسمها يعني اقوم بعد كم نجي في ليه في الذبائح والصيد، حاجة اسمها الطريدة والشريدة، ها حيوان اللي بيجري مش طايلينه، اذا كوز داي له تزكية خاص نفضل ايه يضرب السهام فيه ها لحد ما ايه ما يخر ايه ودي تزكيته، مع ان مش طايلين يذبحوه ماذا يصنعوه، واللي بيضع ده كله ايه بعد ما يضع عليه ايه بعد ما ينتهي خلاص ايه يؤكل، بخلاف ما يقطع من البهيمة وهي حية نفترع جاي على البهيمة أصلا منها حتة ويسيبها ده لا يؤكل، ده حديث ما هو بينا ان البهيمة حية فهو ايه ميتة. لكن الطريدة والشريدة بقى ها مستثنى. فالشارد البعير الشارد الذي فر من صاحبه فلم يعد قادرا عليه على الامساك به، هذه معنى. فبقول لك بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيله، حتى لو قادر وحدي انت ما انتش قادر خلاص، بس في واحد قادر يمسكه هنا على المذهب بقول لك كله ده ايه لا يصح. تعالوا نشوف التفصيل ماشي يا جماعه. يبقى انا عندي من شروط صحه البيع القدره على الايه على التسليم، فلان العبره انك انت تكون قادر تسلم لي السلعه دي، واخد بالك؟ وان لم تكن قادرا دخل هذا في الايه في الغرر. نحن نتكلم عن بيع الغرر، والغرر ظاهر في غير المقدور على تسليمه، لان انت مش انت لما تبيع لي وتاخد فلوس وواجه في الناس سلعه انت مش قادر تسلمها، انت كده ايه ده مش عين الغرر، ده غرر حاجه لا يمكنك ان تسلمها. يبقى لازم لما تيجي تبيع حاجه تكون قادر على ايه ها على تسليمها، ده شرط في صحه البيع. يعني لو مغصوب وانت غير قادر على على على, على انتزاعي من الغاصب يصح بيعه؟ لا، الا في تفصيل في قاعده نذكر دلوقتي من ضمن الكلام اللي هنقوله، واضح؟ طيب هنا المشكله فين؟ ها يعني هنا المانع من صحه البيع ايه؟ عدم القدره على الايه على التسليم. ضرب امثله، هذا العبد الايه لابق، لابق عن سيدي فلم يعد لسيدي سلطان عليه او ليس قادرا على تحصيله او الامساك به وتسليمه لليه لمن سيشتري. وضرب مثل كذلك بليه الحيوان الشارد، واضح؟ لكن هي مش بس كده، المغصوب نفس الكلام، المغصوب ايه ده نفس الكلام، ها الطير في الهواء نفس الكلام. سمك في الماء اللي برضه فيه تفصيل، مش الحوض والمزرعة، لا كان سمك ايه في البحر. ها، كل ما لا تقدر على تسليمه لا يجوز ايه بيعه. طيب قال لك ولولا قادر على تحصيلهم. هنا بقى في عندي حاجة، احنا المشكلة بتاعت الايه عدم صحة البيع هنا ايه؟ عدم القدرة عليه. طيب يا عم لو كانت المشكلة ديت ها هتتحل بايه؟ واحد قادر على ان يحصله، او على انتزاع المغصوب من الغاصب. عندك بيت مغصوب، خد واحد غصبه متجبر، ها جالك من هو اقوى منه قال لك ايه انت بيع لي ومالكش ايه، يعني يعلم ازاي خلاص ان ده مغصوب، وقال لك انا بيع وانا ايه متكفل ان انا هاخد منه ايه، هنتزع الارض ديت، هاخد البيت ده، قادر على هذا. او العبد لابق بس انا اعرف ايه اجي ليا طور اللي اقدر اجيبه بيها، البعير ده شارد هقدر اجيبه، انا قادر على ايه على التحصيل. هنا على هذا القول في المذهب عند احمد ان ايه ها انتبه معي ان ده ايه ها ايوه انتبه، احنا عندنا لا على كلامه هنا بيقول لك ان لا يجوز ايضا حتى لمن قدر عليه على تحصيل. ماشي، ودي يا جماعه فيها قولان للفقهاء اللي هي القدره على بيع الشيء الغير مقدور على تسليمه لمن يقدر على تحصيله. هذه المساله فيها قولان عند الايه، هذا القول الاول انه لا يصح، وهذا القول قال به جمهور الفقهاء من الحنفيه والشافعيه، واخد بالك ازاي، والحنابله. القول الثاني قالوا يصح بيع ذلك لمن يقدر عليه على التحصيل. جاز البيع. ماشي يا جماعة، ليه؟ قالوا والله الحكمة أصلا من البيع ها، وده قول قال به المالكية، إنه يستلم المبيع، هو يستلم ويستلم يحصل هنا مفيش مشكلة، ويعلم ويقدر على التحصيل. فإيه الإشكالية عندي؟ هو هيقدر ينتزع هذا الايه؟ هذا الايه؟ لانك المغصوب منه. هيقدر يجيب الايه؟ هيحصله في النهايه. ايه اللي يمنع بقى؟ وهذا القول والاقرب. لان المحظور اللي من اجله منع بيع ما لا يقدر على تحصيله قد ايه؟ زال. اللي منع من اجل البيع زال. وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح. ماشي يا جماعه، كمل بدرس وتكتب السؤال. ماشي، الشرط الايه السادس، معرفه الثمن والايه والمثمن، اما بالوصف او المشاهده او حال العقد، حال العقد او قبله بيسير. يعني ايه معنى الكلام ده؟ خد اوضح لك المعنى قبل ما نخش في الايه بالتفصيل الفقهي. شرط الثمن في صحة البيع ان انا بعرف الثمن، ثمن والمثمن اللي هو السلعة، الثمن عارف تحديده، سواء كان الثمن ده نقود، كان الثمن ده سلعة، كان لازم يكون ايه معلوما، لابد ان يكون الثمن ها معلوما. لو الثمن مجهول يبقى بيع غرر، يبقى ايه غرر، وبيع الغرر منهي عنه، الجهاله كلها غرر سواء في الثمن او المثمن والسلع. طيب يبقى انا عندي الثمن يكون معلوما، اذا كان نقود او ذهب او فضه او غيره معلوم عدد هذه الدنانير ووصفها كل التفاصيل بتاعتها معلوم. طيب سلعه تبقى برضو معلومه، اما بالوصف او الايه او الرؤية. هتقول لي الثمن سلعة ازاي؟ ايوه ممكن تقول لي حتة الارض ديت هشتريها منك بعربية عربية، يبقى لازم أكون أنا إيه العربية دي معروفة، إما بمشاهدة أو وصف، مشاهدة أو إيه أو وصف، يعني شايفها تقول لي بالعربية دي هاخد الإيه، أو تقول لي بعربية لانسر موديل لسنة كذا مفيش حاجة اتغيرت فيها، مركبتش مش عارف كذا، ما حصلهاش الحاجة، الصفات اللي ينضبط المبيع بها، واضح؟ توصفان بس هيبقى ساعة ايه؟ هيبقى عندي بعد كده حاجة اسمها خيار الرؤية، ان انا ساعة ما اشوفها مطابقة للمواصفات نمضي البيع، مخالفة للمواصفات ايه؟ سلام عليكم، واضح؟ يبقى انا عندي الثمن. طب والمسمى اللي هو السلعة لازم ايضا يكون ايه؟ معنى، اما بمشاهدة او ايه؟ وصف او مشاهدة، وصف او ايه؟ المشاهدة معروفة حال العقد، يعني وقت العقد انا شايفه قدام عيني، شفت البيت ده كذا دخلته نظامه جيرانه شفت الشقة دي كذا في الدور الفلان شوف شايفها مشاهدة خلاص قدام عينيك. طب والوصف؟ ها مش موجودة بس موصوفة، بس الوصف ده يكون ايه؟ ها طب المشاهدة تكون يا حال العقد يا قبله بايه؟ بيسير، دي المشاهدة. يعني انت ما تجيش تقول لي البيت اللي انا اللي انت شفته السنه اللي فاتت هبيعه لك، ها اللي مش عارف الحاجه اللي شفتها من سنتين ثلاثه، لا دي مشاهده ايه؟ ما ينفعش، ان لان وارد جدا يكون الحاجه دي اتغيرت تكون ايه؟ لا، لكن شفتها امبارح شفتها النهارده، يعني زمن يسير لا يتغير المبيع فيه، يسير عرفا، ده شرط ايه؟ ثالث يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين بصفة ينضبط بها المبيع، إما بالرؤية أو ليه؟ ها؟ أو المشاهدة، أو المشاهدة، ده شرط يا جماعة لازم إيه؟ ها؟ فالوصف يبقى أنا عندي ماشي، الوصف بقى قلت لك لازم ينضبط بالإيه؟ بالصفات اللي إيه؟ طب لو وصف لا ينضبط به المبيع يصح؟ لا، تبقى معي؟ الوصف اللي يجزي عن الرؤية اللي ينضبط به لإيه؟ المبيع، تابع، والمشاهدة يكون حاجة موجودة بناء على هذا الشرط لا يصح بيع الحمل في بطن أمي، ليه بقى؟ ولا اللبن في الضرع، ليه؟ لا يشاهد ولا يوصف، ممكن تصفه يجي خلاف ليه؟ هتصفه إزاي؟ أنت نفسك ما شفتوش، يعني هتصفه إزاي؟ الواصف لازم يكون ايه؟ شاهد. طب ده مش موجود، والمشاهدة مش موجودة، خدت بالك؟ تابع معي، ولذلك لا يصح بيع المناقيح ولا المضامين. نعم، بيع المناقيح اللي هو عسب الفحل ماشي، اللي هو ماء الايه الذكر موجود في صلب، طيب والمضامين او حبل الحبلة ها الموجود فين؟ في بطن امه، جنين في بطن امه، كل ده لا يجوز ايه؟ ايوه واضح، لازم يا مشاهده ها لازم يكون البيع معلوما اما بمشاهده او بايه، فما لا يشاهد ولا يوصف لا يصح بيع. واضح كده؟ بالنسبه للثمن قلنا يكون الثمن ايه؟ معلوما، لان الجهل بالثمن او المثمن ها غرر، غرر، واضح؟ طيب بعض أهل العلم ذهب إلى أن بيع ما لم يسمى ثمنه ها يصح، ويكون له في الحالة دي إيه؟ ثمنه لإيه؟ المثل، يعني عند بالذات اللي لم يسمن قال لك إيه؟ البيع يصح، وإيه لأن نخرج من الإشكالية دي بإيه؟ بثمن الإيه؟ المثل. واختار هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله ليه يا عم؟ الكلام ده بنيته على إيه؟ قال لك بنيناه على النكاح بغير صداق، نكاح بغير إيه؟ صداق. هتقولي طب هو النكاح بغير صداق يصح؟ ها يصح ولا ما يصحش؟ لم يسمى الصداق، مش بغير صداق، لم يسمى الصداق بغير، لم يسمى الصداق. ايه ده؟ طب الدليل على صحته ايه؟ وان طلقتهن قبل ان تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، يبقى هنا كان عقد هناك وعقد نكاح صحيح ولا لا؟ ها ايوه. ويبقى لا مهر ليه؟ المثل. مهر ليه؟ المثل. تبقى معي. فقال لك زي ما النكاح بيصح بالاجماع من غير تسميه الصلاه ولا مهر مثلها، فده عقد وده ايه؟ عقد. والاصل في العقود ايه؟ الحلف. ما لم يرد ايه؟ طب انا عندي برضه نص هنا يواجه هنا يعارض اللي وانا عم بيع ليه؟ الغرق. وعيادي ده ليه؟ للنزاع. يبقى الاستثناء قصد، لكن ده جمهور العلماء ان انا صح في غير من داخل في الجهالة، سواء ثمن او مسمن، وان الجهالة الثمن او مسمن لا يصح البيع معها. قلنا الثمن بالذات زي بعض العلم ومن شيخ الاسلام الى صحته مع ايه؟ ثمن الايه؟ المال. وقلت لك مستند. طيب في مسألة متصلة بهذا الشرط اسمها ايه؟ مسألة البيع بما ينقطع به السعر. يعني ايه صورتها؟ ما انا عندي الحكم على الشيء فرع ها عن تصوري. الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ فايه صورتها دي؟ ايه معنى البيع؟ حكم البيع بما ينقطع به السعر، اللي هو احنا بنقول ابيعك او هشتري الحاجه دي باللي تقف عليه، لازماني باللي تقف عليه. يعني جيت انت قلت لي انا عندي البيت ايه؟ هبيعه. لازمك؟ ايوه لازمني. طب الثمن يا عم طل اعرض، واخر ثمن يجيبه يلزمه. يلتزمني هذه السلعه ها بايه؟ باخر ثمن تقف عليه. واتفقنا على كده. حكم البيع ده فيه قولان، قول بانه لا يجوز هذا البيع لو بينقطع به السعر، ماشي، وده المذهب عند الحنابله. ليه؟ للجهاله. والقول الثاني يجوز بما ينقطع عليه السعر وتقف عليه المساومه، اللي هي اخر حاجه يقف عليها. ودي روايه عند الحنابله اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ليه؟ قال لك لان الجهاله ديت ها هتقول الى الايه؟ الى العلم، هتزول. اخر حاجه يقف عليها يبقى زالت الجهاله ولا ما زالتش الجهاله؟ وانتبه معي. وابن القيم درجه انه قال لك ان ده هو الصواب المقطوع به، وده عمل الناس في كل عصر، وده منصوص الامام احمد واختاره شيخنا ابن تيميه، وقال لك ما فيش كلام يمنع من هذا، من صحه هذا البيع. وهذا هو الراجح. ليه؟ لان الجهاله مال والى الايه؟ الى الزواج. وعندما يقف على سعر، علم السعر ولا ما علمش؟ وانا قلت لك يلزمني يا عم عند هذا السعر. دي مش جهاله مستمره هنتنازع فيها، هتؤدي للتنازع. لا، ده هتنتهي باخر ثمن ايه؟ نصل اليه. طيب الشرط السابع، ماشي يا جماعه، ان يكون منجزا لا معلقا. البيع يعني البيع يكون منجزا لا معلقا، يعني لا يتعلق على شيء. زي ايه؟ كبعتك اذا جاء راس الشهر، او ان رضي زيد، ماشي، ده ايه؟ معلق. قال لك البيع ده كده المعلق ده ايه؟ لا يا جماعه، يبقى انا عندي اسمه بيع المعلق، لا، علق على شرط. ان جه زيد، اما يرجع فلان من الحج، بعتك لما يرجع فلان، ماشي، ان رضي ابي فقد، ان رضي اخي، علقت. فقال لك ده لا يصح، لكن يصح بايه؟ بعتك وتقول له قبلت، بلا منجز، لا يتعلق على شرط. بعت لك الكوباية دي بخمسة جنيه، قبلت خلاص كده. أما بعتها لك إن جاء آخر الشهر، بعتها لك بعد بكرة مضيوم، قال لك كده إيه؟ ماشي. علقها على شرط ماشي، قال لك ده لا صح، هنشوف ده التفصيل ماشي يا جماعة. تعالوا نشوف الجزئية دي، الجزئية الثانية من باع معلوما خلينا في دي. المعلق ده على شرط في قولان العلماء، في ايه؟ الاول لا صح تعليق الايه؟ العقود. قول الاول قال لك لا صح تعليق العقود ومنها عقد الايه؟ البيع، وده اللي قال به جمهور الفقهاء، وعللوا ذلك بان التعليق فيه جهالة وغرر. تعليق فيه ايه؟ الرجع فلان، طب لما يرجع فلان ده ممكن سنة شهر صح؟ قال لك فيه جهالة وغرر، واضح؟ طيب الثاني، القول الثاني قال يصح البيع في المعلق. لا يا جماعة، قال أولا يصح تعليق العقود بدليل ايه؟ أنا عندي في الفسوخ والولايات ها ماشي، عندي في الفسوخ والولايات بيصح التعليق عند الفقهاء، يعني اللي قالوا بالمنع ده ولو جمهور العلماء والمذاهب قالوا بجواز الطلاق المعلق ولا لا؟ ها؟ العتق المعلق غير اهو، طبعا اهو ما عندي اهو، يبقى انا عندي كده ايه؟ ما ده عقد زي هذه العقود، عقد كهذه الايه؟ ثانيا قالوا ان الاصل في الايه؟ في العقود الحل ما لم يرد دليل، ولم يرد عندنا دليل يمنع من تعليق الايه؟ العقد. تعليق الايه؟ وذهب الى هذا القول ابن تيميه، ابن القيم، من المعاصرين الشيخ السعدي مع الشيخ ابن عثيمين غير، قالوا اولا الاصل في المعاملات الحل، ثانيا ايه؟ ها؟ ان انا عندي العقود في نوع من العقود باتفاق يصح التعليق فيه زي عقد الايه؟ زي في النكاح طلاق والايه؟ وفي الفسوخ كلها والولايات الى اخره. تولي فلان يتولى الولاية، إن حضر فلان، إن غاب فلان، يمسك ولي فلان، ولي الوقف، ناظر الوقف، أنا كنت كلها عقود أهي. مش فين استسند ده وما عنديش دليل يمنع. ماشي يا جماعة؟ طيب. ولعل هذا هو الراجح. أو هو الراجح فيما أرى. ويصح بعتك إيه؟ لأن كده منجز ما عنديش مشكلة فيه. طب وإن قال قبلته إن شاء الله. قال لك يصح. هتقولي تم ده إيه؟ او بعتك ان شاء الله، طب ده معلق، يقول لك لا ده مش تعليق، ده ايه؟ تبرك. ده ايه؟ تبرك، ذكر للمشيئه تبرك، واضح؟ لا للتبرك وليس طب لو للتعليق على قول المانعين بايه؟ يمنع، لما للتبرك خلاص ما فيش مشكله، لان ما ينافيش التنجيز، لا ينافي التنجيز. طيب يقول لك ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه. ومن باع معلوما او مجهولا لم يتعذر علمه، يعني ايه الكلام ده؟ المساله دي بتسمى مساله تفريق الايه؟ الصفقه. طب صورتها ايه؟ انه يبيع معلوما ومجهولا، معلوما وايه؟ ومجهولا، حاجة معلومة وحاجة مجهولة، نعمل ايه؟ بعدية بخمسين وابنها بعشرين في بطنة، لو قال كله مع بعض خلاص تبقى معروف بزيد السمس هي بطنة كذا او بطن غيرها، يعني عشان تبقى المسألة صح الصورة صح. بعتك هذا الفرس بمئة ها، وابن هذه الناقة الذي في بطنها بايه؟ بثلاثين. ماشي، هنا ايه؟ لا يصح البيع فين؟ لان البيع مجهول، ويمضي البيع فين؟ في المعلوم، هذا معلوم، ما نبطلش البيع كله، لان كده يصح التفريق هنا، يصح الايه؟ التفريق، انا فرد احنا قلنا زاد كذا وده ايه؟ انتبه معي، لان ده لا يتعذر خلاص نعم. طيب لو تعذر بقى، يعني قال بعتك الفرس وما في بطني الناقه بمئة، لأن عارف الفرس بكام ولا اللي في بطنه ها يصح؟ نقول له ده كده لا، لأن ما عرفش نفرق الصفقة دي، ما عرفش، لا يصح البيان، لا يصح، لأن ما عرفش أفرق بينهم، لا يمكنني التفريق ايه بينهم. يبقى في الحالة دي البيع ايه ها لا يصح. ماشي يا جماعة؟ طيب مسألة عرفنا كده الموضوع ده تفريق الصفقة ها باع معلوم ومجهول، يمضي البيع فين؟ دون المجهول. فبعهم مع بعض بدون أن نعرف لا يمكن التفريق، الاثنين مع بعض بتسمى ثمن واحد ومش قادر أفرق ولا أستطيع أن أحدد ثمن، لا يصح ليه؟ أيوة لا يصح. واضح؟ طيب عندي بيع اسمه بيع المرابحة. أنا أقول لكم مثلا تنظر سريعا مع أن أنا مش قادر أتكلم خلاص يعني بس عشان يبقى تم الايه الفصل ده انتهى. للآمر بالشراء، يعني ايه الكلام ده؟ صورة البيع ده بيع المرابحة ده ماشي. الامر بالشراء يعني ايه؟ الحاجات دي بتحصل دلوقتي في اليوم معارف البنوك الاسلاميه وغيرها، عشان اركز معايا. ان ياتي شخص يريد سلعه معينه للبنك او المؤسسه او الفرد، للبنك او المؤسسه او الايه او الفرد، يعني يجي البنك او المؤسسه او الفرد يقول له انا ايه عايز عربيه موديل كذا، عايز كذا، ويطلب منهم أن يشتري له السلعة كسيارة أو كذا، أو يجي الواحد فلان يقول له عايزك تشتري العربية أخدها منك بالتقسيط عربية مثلا كذا كذا. ماشي؟ طيب هنا يا جماعة العقد ده حكمه إيه؟ وهو راح اشترى له العقد ده حكمه إيه؟ العقد ده يجوز بشرطين. بإيه؟ شرطين. الأول ان يكون الاتفاق ده ها على مبيع على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. يعني جيت لك قلت لك انا عايز ثلاجة موديل كذا كذا كذا كذا عم ماشي وصبت، فقلت لي خلاص انا اجيب لك الثلاجة عد عليهم كذا، بس الاتفاق ده ايه يعني مش بي. لكن لو عقدنا العقد ماشي يا عم الثلاجة دي تجيبها لك وتمنها كذا وخلصنا، لا يصح، لأنك بعت ما لا تملك. بعت ايه؟ انما وعدتني انك هتجيبها ولما تجيب تملكها وتقبضها ونقعد نشتريها يبقى كده كلام ايه؟ يبقى انا عندي اول شرط ان يكون ايه الاتفاق ده على سبيل الايه الموعدة وليس الايه وليس العقد، لا صريحا ولا ضمنا. ركز معايا، لان احيانا بيبقى ايه ها العقد ضمن خلاص خلصنا مستبين، لا انا اقدر افر ولا اقدر امشي ولا انت تقدر ايه داخله، لا صح لا كده ولا كده. ماشي؟ لا على سبيل الايه. طيب يبقى اول شرط عندي ان ايه ها لانه لا يجوز بيعها الا بعد امتلاكها. ماشي؟ الشرط الثاني بقى ان يتملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها على وعد، لازم يتملك السلعة وإيه ويقبضها لازم. واضح؟ اهو انتبه، التملك بعقده انه خلاص اشتراه من الجهة اللي اشتراه منه اللي جابه القبول، والقبض بالمرجع إليه عرفا، يعني كل سلعة بحسبها. البيت بالتخلية خد مفاتيحها، شقة خد مفاتيحها وأخليت خلاص، العربية استلمها حازها ماشي حازها امتلك الشيء وهكذا، الثلاجة امتلك قبضها. يبقى أنا عندي أهو شرطان عشان يصح البيع ده بيع المرابحة، أيوة أمه الوعد وليس بيع ضمني والتملك والقبض، التملك الايه والقبض. اقول قولي هذا واستغفر لكم.